قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، يعني مفروضة، والمراد بها الجزء المقدر، الجزء المقدر من الإثم، كالثلث مثلا أو الربع. والفرائض بالاصطلاح، الفرائض بالاصطلاح هي العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث. فالفرائض هي العلم بقسمة المواريث، بأن يعرف من يرث ومن لا يرث، كما يعبر عنه عندنا بحصر الورث، نعرف من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث، فنعرف بهذا الفن من الذي يرث فنحصر الورث، ونعرف من الذي لا يرث فلا يدخل في الورث. فإذا حصلنا الورثة علمنا بهذا الفن جزء، الجزء المقدر لكل وارث، الجزء المقدر لكل وارث. وقد جاءت أحاديث في فضل علم الفرائض بخصوص، لكن لم يثبت منها شيء، ولكنه علم داخل بالأدلة العامة في الكتاب والسنة، فهو من العلوم، كما أنه مثلا لم يجي حديث خاص بفضل تعلم مثلا أحكام النكاح، لكن الأحاديث العامة تكفي، الأدلة العامة تكفي في بيان فضله. وأما ما جاء في سدرة الحاكم أنه نصف العلم، يا أبا هريرة تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، وأنها أول علم ينسى وأول علم ينزع من هذه الأمة، فسنده ضعيف جدا. وما جاء أيضا في أبي داود، رحمك الله، وما جاء أيضا في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، فما زاد على ذلك أو فما ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادية. أيضا في سنده ضعف. وأيضا حديث: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني مؤمن مقبول، وأن هذا العلم سيفضل حتى يختلف الرجلان لا يجدان من يفصل بينهم، هذا كذلك في سنده ضعف. لكن الأحاديث العامة في فضل العلم يدخل فيها علم الفرائض، ولا شك أنه أكد من كثير من علوم الأحكام، لأن به تحفظ الأموال وكذلك أيضا تحفظ الدماء، لأن الناس إذا لم يقسم بينهم بالقسمة العادلة الشرعية فإن هذا قد يؤول إلى سفك الدم أو إلى ما دونه من التباغض والتقاطع في الأرحام والتخاصم. ولذا لا شك أنه من العلوم الفاضلة. واعلم أن أسباب الإرث ثلاثة: الرحم والنكاح والولد، هذه أسباب الإرث. وعلى ذلك فأي شخص لا يتوفر فيه هذا السبب لا يرث، لا بد من رحم أو نكاح أو ولد. أما الرحم فهم أصول وفروع وحواشي، هؤلاء هم الرحم يعني القرابة، أصول وفروع وحواشي. فالأصول من لهم عليك ولادة، يعني ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان فلان ابن فلانة ابن فلانة وفلانة هذه أمك ابنة فلان، هؤلاء كلهم أصول سواء كانوا ذكورا أم إناثا. لا يقصد فيه الذين تنتسب إليهم، لا، يعني من كان لهم عليك ولادة، أمك أبوك جدك لأمك جدك لأبيك وهكذا، كل من لهم عليك ولادة إما بالظهر أو بالرحم، هؤلاء يسمون بالأصول. فالأب من الأصول، الأم من الأصول، الجد من الأصول وهكذا، الجدة من الأصول. ويأتي أن منهم من ذوي الأرحام وما بين العلماء من اختلاف في هذا، وما يكون من الترجيح إن شاء الله يأتي هذا في موضعه في الكلام على مسألة ذوي الأرحام. إذن الرحم هم الأصول والفروع والحواشي. الأصول شرحناها، الفروع من لك أنت عليهم ولادة، لك أنت عليهم ولادة، ابنك ابنتك ابن ابنك بنت ابنك بنت بنتك ابن بنتك، كل هؤلاء لك عليهم ولادة. لكن منهم من ذوي الأرحام، منهم من ذوي الأرحام يأتي الكلام عليهم، لكن كل هؤلاء بينك وبينهم ماذا؟ رحم، بينك وبينهم رحم. منهم من هو من أصحاب الفرض، ومنهم من هم من ذوي الأرحام كما يأتي إن شاء الله. الثالث الولاء، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على معتقه، فينعم المعتق على معتقه بالعتق فيكون الولاء، يكون الولاء سواء كان هذا العتق تبرعا منك، تقول يا فلان من عبيدك ينتحر فيكون ولاؤه لك، او كان هذا بسبب كفارة ظهار مثلا، كفارة قتل او نحو ذلك، فتكفر كفارة قتل بأن تعتق رقبة، هذه الرقبة يكون ولاؤها لك، يكون ولاؤها لك. فهذا الآن الموجودون لا يعتبرون، لا يعتبرون هؤلاء الموجودون الآن الذين كان لهم رق سابق، لا يعدون بينهم وبين ساداتهم السابقين، لا يعد بينهم وبينهم ولا غنى، لأن الدولة هي التي اعتقت ثمنتهم، اشترتهم الدولة في وقت الملك فيصل بالمال، اشترتهم الدولة بالمال فاعتقته، فليس لسادتهم السابقين عليهم من ولا. لكن لو قال شخص أنا لا أريد هذا التثمين، أنا أعتقه تبرعا مني، فيكون ولاؤه له. هذه عصوبة سببها إذن العتق، فيرث المعتق، يرث المعتق من معتقه إذا مات المعتق وله مال، فيرث هذا المعتق ويرث كذلك عصبته إن لم يكن موجودا هذا المعتق وله عصبة متعصبون بأنفسهم. ويأتي الكلام على العصبة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، هذه عصبة بالنفس. فالعصبة بالنفس يرث فقط دون بقية العصبة، دون بقية العصبة كأبنائه، فأبناؤه يرثون مال هذا المعتق. هذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الفروض أو من العصبات الذين هم فوق صاحب الولد، يأتي هذا الترتيب في العصبات. لا يرثونه مطلقا، قد يكون له ورث، له أبناء وبنات ما يرثونه. فهذا المعتق له أسرة ترثه ما يرثه هذا السيد الذي اعتق. واضح؟ هذا له الترتيب يأتي في الكلام على ترتيب العصبات. إذن هذه عصبة، هذه عصبة، مثل ما نقدم مثلا الأب على الأخ، نقدم إخوان هذا المعتق نقدمه على هذا الذي اعتقه. واضح؟ إذن فيه ترتيب يأتي ذكره إن شاء الله. المقصود هنا أن الإرث يحصل بأحد هذه الأسباب. إذا لم نجد سببا من هذه الأسباب فلا إرث، فلا إرث، رحم أو نكاح أو ولد. أما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح، النكاح عقد الزوجية الصحيح. فعقد الزوجية الصحيح هذا يسمى بالنكاح، ولو بالعقد قبل الدخول، قبل الدخول. فإذا مات وقد عقد عليها ولما يدخل بها فإنها تلف، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإنه سئل عن ذلك في امرأة قد توفي زوجها ولم يدخل بها، فقضى أن لها الميراث، فقام معقل ابن سنان الأشجعي وذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث صحيح. إذن بالعقد، بالعقد، أن لو علمنا رجلا عقد على امرأة فمات قبل أن يدخل به عقد فمات فإنها ترث، فإنها ترث. إذن هذه هي أسباب الإرث. لا يمكن أبدا أن يدخل في حصر الورثة إلا من بينه وبين الميت إما رحمه وإما نكاحه وإما ولد، أبدا لا يمكن أن يدخل في حصر الورثة إلا من بينه وبين الميت أحد هذه الأسباب. إذا علم هذا فاعلم أن الورثة على ثلاثة أنواع. النوع الأول ذوي فرض، ذوي فرض. ما معنى ذوي فرض؟ يعني إنه يقسم لهم بجزء كالثلث أو النصف أو الربع، هذا هؤلاء يسمون بأصحاب الفروض ذوي فرض. فمثلا البنت تأخذ النصف بشروط ذلك فهي من أصحاب الفروض. الثاني صاحب تعصيب عصبة، هذا هو الثاني يرث بالتعصيب، ويأتي الكلام على التعصيب إن شاء الله. هذا يرث بالتعصيب، وفي هذا الحديث الذي أورده الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: ألحق الفرائض بأهلها، بأهلها أو الأصحاب من الفرض، ألحق الفرائض بأهلها، هؤلاء هم أصحاب الفرض. فما بقي هذا هو التعصيب، فلأولى، فلأولى يعني لأقرب، لأقرب رجل ذكر. ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكرا. قيل في الجواب عن ذلك: إن الرجل يطلق على البالغ، فأتى بهذا القيد ذكر ليفهم من ذلك أنه ليس المقصود البالغ فقط، بل كل ذكر ولو كان دون البلوغ. لكل رجل قد يفهم منه أنه البالغ فقط، لأن الصبي في اللغة لا يقال له رجل. فلما قال ذكر علم من ذلك، من هذا التعميم، أن المراد بذلك كل ذكر ولو كان دون البلوغ، يعني لو كان طفلا وليدا فإنه، يعني طفل قريب الولادة، فإنه يرث بالتعصيب. فلأولى رجل ذكر. ونأخذ من هذا الحديث أنه إن لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض فهل لذوي التعصيب من شيء؟ ما لهم شيء. العم مثلا، العم من ذوي التعصيب، لكن إذا أخذ أصحاب الفروض حقهم، أخذ أصحاب الفروض حقهم وانتهت التركة، فهل نعطي العم شيئا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقى على ذلك. فإذا لم يبقى شيء فليس للمعصب من شيء. واضح؟ إذن ذو الفرض وذو التعصيب، والثالث على مذهب الحنابلة ذو الرحم مثل الخال مثلا، ومثل أب الأم، هؤلاء من ذوي الرحم، فالحنابلة يورثونه قبل بيت المال، يعني يرون أنه إذا لم يكن للميت لا ذو فرض ولا ذو تعصيب ما له أحد ذو فرض ولا أحد ذو تعصيب، ما له إلا خال، ما له إلا خال. فقالوا إن نورثه نعطيه، نعم، مقدما على بيت المال، هذا أولى من بيت المال. ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله. إذن عندنا ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم. نبدأ بذوي الفرض. الفروض أيها الإخوة أولا جاءت في القرآن ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث النصف والثلثان والثلث والسدس، هذه ستة، كما قال بعضهم يعني ربع وثلث وضعف كل ونصف كل. ربع ضعفه كم؟ نصف. ونصف الربع كم؟ ثمن. وثلث، الثلث ضعفه كم؟ ثلثان. ونصف الثلث كم؟ سدس. هذه الفروق ستة، هذه الفروق ستة. إذن نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. وزاد جمهور الصحابة ثلث الباقي، ثلث الباقي. إذن أصبحت عندنا فروض سبعة، فروض سبعة المتقدمة وثلث الباقي، ما تقدم ذكره وثلث الباقي. إذن هذه الفروض التي دل عليها القرآن وهي ستة، ويضاف إليها السابع وهو الذي قال به عمر رضي الله عنه جمهور الصحابة. إذا علم هذا فنحتاج أن نعرف من هم أصحاب الفرض، من هم أصحاب الفرض. أصحاب الفرض عشرة. أصحاب الفرض هم الذين يرثون أولا، يعني إذا لم يبق شيء فلا ننظر لا إلى معصب ولا إلى بيت مال ولا إلى بيت رحم كالخال، ما نظر لهؤلاء، هؤلاء هم المقدمون. فأصحاب الفرض عشرة، أصحاب الفرض عشر. من هم؟ الزوجان، الزوجان، الزوج والزوجة والأبوان، الأب والأم، الأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخوات، الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم، أخوات من أي جهة، والإخوة لأم، الإخوة لأم، هؤلاء هم أصحاب الفرض. إذن أصحاب الفرض عشرة، هؤلاء هم أصحاب الفرض الذين يرثون بالفرض عشرة، الزوجان يعني نقول الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخوات من كل جهة، والإخوة لهم، والإخوة لهم، فهؤلاء هم العشرة الذين يرثون نعم بالفرض. نبدأ بالزوج. الزوج يستحق النصف، يستحق النصف من زوجته. عندما نقول الزوج ما يرد انه في ارثه من امه او ارثه من اخيه، لا، يعني بمقتضى الزوج اذن في ارثه من امراته، من زوجته. الزوج يرث النصف ان لم يكن لها ولد، يعني فرعا وارثا، فرعا وارثا، فرع ولد او ولد ابن، ولد ابن. اذا كان لها فرع يرث فان هذا الزوج لا يستحق النصف. اذا تزوج امراه وليس لها ولد لا منه ولا من غيره فماتت قبل ان تلد، ما اتت منه بولد وليس لها اولاد من غيره، فكم ياخذ منها؟ ياخذ النصف. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، ان لم يكن لهن ولد. ويستحق الربع، يستحق الربع ان كان لها فرع وارث، فان كان لها ولد منه او من غيره، منه او من غيره، قد يكون تزوجها ومعها ابناء وبنات وماتت ما اتت منه بولد لكن لها ولد، فكم يستحق هذا الزوج؟ يستحق نعم الربع. وعلى ذلك فاذا ماتت امراه عن زوج وام وام فكم يستحق زوجنا؟ نعم يستحق النصف، لانه ما فيه فرع وارث. ولو ماتت امراه عن زوج وبنت كم يستحقونه؟ نعم الربع، زوج وبنت، زوج وبنت ابن كم يستحق؟ نعم الربع، يستحق الربع، واضح؟ ثم الأب، قلنا بعد ناتي الثاني الزوجة. الزوجة تأخذ الربع إن لم يكن له ولد، يعني لا منها ولا من غيره، لا منها ولا من غيره، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، نص. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت. وعلى ذلك فإذا هلك رجل عن زوجة وأب وأم توفي وترك زوجته وأمه وأباه، فكم تأخذ هنا الزوجة؟ نعم، تأخذ الربع. لما؟ لعدم الفرع الوارث. فإن كان له ولد زوجة ترك زوجته وبنت أو بنت ابن أو ابن، فكم تستحق الزوجة هنا؟ نعم، تستحق الثمن. ولو كان ترك أربع زوجات، هل كل واحدة تأخذ ثمنا أم يشتركن في الثمن؟ يشتركن في الثمن. عنده ترك رجل هلك وترك أربع زوجات وعشر من الأبناء والبنات، كم تأخذ الزوجات هنا؟ نعم، تأخذ الزوجات الثمن، يقتسمنه بالسوية. تأخذ الزوجات الثمن فقط، يقتسمنه بالسوية. واضح هذا؟ إذن الزوجة تأخذ الثمن إن لم يكن له، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلها الربع. انتهينا من الزوجين، ننتقل إلى الأب. الأب له ثلاثة أحوال، الأب له ثلاثة أحوال: يرث بالفرض، ويرث بالفرض والتعصيب، ويرث بالفرض والتعصيب ويرث بالتعصيب فقط، يرث بالتعصيب فقط. فمتى يرث الأب بالفرض فقط؟ يرث بالفرض فقط إن كان للميت، الميت الذي هو ابنه أو بنته، إن كان له فرع وارث ذكر، فرع وارث ذكر. فالأب مع الفرع الوارث الذكر يستحق ماذا؟ الفرع، وهو السدس، وهو السدس. فلو مات وترك ابنه أو ترك زوجته، ترك زوجه وترك ابن وبنت وأب، كم نعطي الأب هنا؟ نعطيه السدس. لماذا؟ لوجود فرع وارث ماذا؟ ذكر، وهو الابن. المسألة فيها ابن، فما دام فيها ابن، نعم، أو ابن ابن، فالأب يأخذ فرضا هنا وهو السدس، وهو السدس فرض، ففرضه السدس. الزوجة كم تأخذ هنا؟ نعم، تأخذ الثمن. واضح؟ إذ الأب يأخذ السدس إن كان للميت فرع وارث ذكر، فإن كان له فرع وارث أنثى، فرع وارث أنثى، فيأخذ بالفرض وماذا؟ والتعصيب، فرض وتعصيب. إذا مات عن زوجة وبنت فقط، رجل قريب مثلا معك بزواج تزوج ومات ومعه زوجة وبنت، زوجة وبنت وله أب، نعطي الزوجة كم هنا؟ الثمن. البنت يأتي أنا تأخذ النصف، يأتي يعني الزوجة الآن كم تأخذ؟ الربع، تأخذ الثمن. لماذا تأخذ الثمن؟ لأن له فرعا وارثا وهي البنت. والأب كم يأخذ؟ يأخذ السدس فرضا، والباقي تعصيب. واضح؟ يعني بعد نجعل له معه الفروض، وإذا بقي شيء أيضا نأخذه، فيأخذ فرضا وتعصيب، يأخذ فرضا وتعصيب. إذن الأب مع الفرع الوارث يأخذ فرضا وماذا؟ وتعصيب. مع الفرع الوارث يأخذ فرضا، مع الفرع الوارث الأنثى يأخذ فرضا وتعصيب. طيب، الحالة الثالثة: إن لم يكن فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى، مات عن زوجته وأبيه وأمه، تم عقدنا نترك هذه يأتي الكلام عليها في العمريتي. لكن مات عن زوجته وأبيه فقط، زوجه وأب، كم يأخذ هذا الأب؟ هل يأخذ فرضا؟ لا، يأخذ الباقي. فمات عن زوجة وأب، فنعطي الزوجة كم هنا؟ الربع، لأنه ما في فرع واحد، والباقي لمن؟ والباقي لمن؟ إذن الأب. إن كان هناك فرع وارث ذكر ورثة الفرض فقط، وإن كان هناك فرع وارث أنثى فبالتعصيب وفي الفرض معا، وإن كان لا فرع فإنه يرث بالتعصيب فقط. ننتقل بعد ذلك بعد الأب للأم. الأم تستحق الثلث. تستحق الثلث بعدة شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك فرع وارث، ما في فرع وارث. الشرط الثاني أن لا يكون هناك جمع من الإخوة، الجمع هنا اثنان، في الفرائض الجمع اثنان، كالجمع في الصلاة، نظير الجمع في الصلاة اثنان فأكثر، أن لا يكون هناك جمع من الإخوة. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريات. بهذه الشروط الثلاثة تأخذ الأم الثلث. قال الله جل وعلا: وورثه أبواه فلأمه فلأمه الثلث. وقد قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. وقال جل وعلا: وإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة هنا اثنان كما تقدم فأكثر، من أي جهة؟ إخوة لأم، إخوة لأب، إخوة أشقة، ذكور إناث، أي جمع. ما تستحق فلتنتقل إلى السدس، ويأتي الكلام على بعد قليل على العمريتي. إذن الأم تستحق الثلث إن لم يكن له فرع وارث، ولم يكن هناك جمع من الإخوة، لم يكن هناك جمع من الإخوة، ولم تكن المسألة إحدى العمريتين. مثال هذا: إذا مات عن امرأته وأمه، كم تستحقنا الأم؟ تستحق الثلث. لما؟ لأنه لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين. مسألة العمريتين زوج أو زوجة مع الأبوين، هذه مسألة العمريتين، يعني ليست إذن من مسألة العمريتين. كذلك لو أنه ترك أمه وأخاه الشقيق، فكم تأخذ الأم؟ تأخذ الأم الثلث، ما في جمع من الإخوة. لو ترك أمه وبنته فكم تأخذ الأم هنا؟ السدس، لوجود فرع وارث. ترك أمه وإخوته، له إخوة أشقاء أو الأم أو الأب، كم تستحق هنا؟ السدس. إذن تستحق الثلث بهذه الشروط الثلاثة. مسألة العمريتين وهي التي قضى بها عمر فتنسب إليه، قال بها جمهور الصحابة خلاف ابن عباس هي أحد الزوجين مع الأب والأم. فعندنا زوج وأم وأب، امرأة تركت زوجها ماتت عن زوجها وأمها وأبيها، أو رجل مات عن امرأته وأمه وأبيه. إذن المسألة أم وأب وأحد الزوجين. إذا أردنا أن نقسمها على الطريقة التي مرت فنقول نعطي الزوج كم؟ النصف، ونعطي الأم كم؟ الثلث، لأنه يعني ما فيه جمع من الإخوة ولا فيه فرع وأب. كم بقي من الأب؟ بقي الأب السدس، وهذا يخالف الشرع، لأن الشرع إما أن يستوي كالإخوة لأم، وإما أن يفضل الذكر على الأنثى بالضعف. أما أن تفضل الأنثى مع أن الدرجة واحدة أب وأم، فهذا هذا خلاف الشرع، هذا خلاف الشرع. فجعلها عمر رضي الله تعالى عنه تأخذ ثلث الباقي، فيخرج أولا حظ الزوج أو حظ الزوجة، وقد قال الله جل وعلا وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه، فيخرج حق الزوج الربع النصف أو حق الزوجة الربع، ثم يقول الباقي فورثه أبواه فلأمه الثلث، فيقيم الباقي مقام ماذا؟ الكل، مقام الكل. واضح هذا؟ زوجة كذلك، زوجة وأم وأب، الزوجة نعطيها كم؟ الربع، والباقي الذي هو ثلاثة الأرباع، الباقي للأم ثلثه، وثلث ثلاثة الأرباع كم؟ ربع، والأب له ثلثاه وهو النصف، إذن له الباقي، لهما أي الأم والأب الباقي، فتعطى هي ثلث الباقي في كلتا المسألتين، كلتا المسألتين. وهذا الذي عليه جمهور الصحابة، ويدل عليه قوله جل وعلا فلأمه، قال الله وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، فنجعل الباقي مقام الكل. واضح هذا؟ هذه مسألة العمريتين وعليها جماهير العلماء خلافا لابن عباس رضي الله عنه. إذن عندنا الآن انتهينا من الأب، وانتهينا كذلك من الأم، انتهينا كذلك من الأم، هؤلاء أربعة. الأم إذن تأخذ إما الثلث وإما السدس، والأب إما السدس فقط وإما الباقي، وإما السدس والباقي، إما السدس والباقي. واضح؟ الخامس من؟ الجد. الجد، والجد إنما يرث عند عدم الأب، إذا وجد الأب ما فيه للجد، فالأب يحجبه، يحجب الجد، لكن لا يحجب الجد، الأب يحجب الجد لكنه لا يحجب الجدة المرأة. فإذن الجد متى يرث؟ إذا لم يوجد الأب، ويأتي الكلام هذا على الحجب في الحجب إن شاء الله. فالخامس جد، وقد روى الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سبع سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس، أعطى الجد عليه الصلاة والسلام السدس. وجاء عند الخمسة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة السدس من حديث المغيرة ومحمد ابن مسلم. إذن الجد يستحق ماذا؟ يستحق السدس، يستحق السدس، ويكون كالأب، كالأب. يرث بالفرض ويرث بالتعصيب فقط، ويرث بالفرض والتعصيب معا كالجد كالأب، يكون بمنزلة الأب تماما. الآن الجد هنا، الجد معلوم أن الأب يحجب نعم الإخوة، فلا إرث للإخوة نعم مع الأب، لا إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا إخوة لأم ولا أبناء الإخوة الأشقاء ولا أبناء الإخوة لأب، كل هؤلاء لا يرثون أبدا مع وجود الأب. فهل الجد مثله؟ هل الجد مثله؟ اتفق العلماء على أن الجد مثله في حجب الإخوة لأخوة، قالوا الأب يحجبهم والجد كذلك مثله يحجبهم، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن كان رجل يورث كلالته، الكلالة لا ولد ولا والد، أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وبالاتفاق هذه الآية في الإخوة لأم، ولذا يأخذون السدس، هذه في الإخوة لأم. قال كلالة، وعلى ذلك الإخوة لأم لا يرثون إلا في حال الكلالة، الإخوة لأم لا يرثون إلا في حال الكلالة، لا أب ولا ولد، لا والد ولا ولد، لا فرع نعم ولا أصل من الذكر، ولا أصل من الذكر. إذن في الكلالة فقط يرث الإخوة لأم، فالأب يحجبه والجد يحجبه، إذا هنا توافق الأب والجد. قال: وكذلك أبناء الإخوة يحجبهم الجد كالأب، فجد وأبناء إخوة الجد يحجبه، لو ترك الميت جدا و يعني أب أب، وترك أخ، وترك ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، قالوا الجد يحجب ابن الأخ أشقيق كالأب. إذا في قوة الأب في حجب الإخوة لهم، وفي حجب من أبناء الإخوة الأشقاء أولاد، لكن لم يجعلوه في قوتهم في الإخوة الأشقاء أو لأب. فالأب يحجب الإخوة الأشقاء كما تقدم أو لأب، أما الجد فلا يحجب، فلا يحجب، وإنما يتوارثون بالمقاسمة أو المحاصصة، هذا عند أكثر الفقهاء من الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية. إذن عندنا في المسألة جد وأخ شقيق، لو كان عندنا أب وأخ شقيق نعم، هل يرث الأخ الشقيق؟ ما الجد قالوا يرث معه الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق لا يرث، الأخ لأم لا يرث، الأخ الشقيق قالوا لأن كليهما يدلي بالأب، الأخ الشقيق يدلي بمن؟ بالأب، والجد يدلي بمن؟ بالأب. الأخ الشقيق ما الذي يربط بينك وبينه؟ الأب، والجد الذي هو أبو الأب نعم الواسطة بينك وبينه من؟ الأب. إذن قالوا كلاهما يدلي بالأب فاستويا، واضح؟ ونقضوا هذا في مسألة الأكدرية، نقضوه في مسألة الأكدرية، سميت أكدرية لأنها كدرت على هذا المذهب، كدرت على هذا المذهب، فأعطوا الجد الفرض وسقط الأخ الشقيق، وسقط الأخ الشقيق والأخ لأب، في زوج وأم وجد، زوج تسمى الأكدرية زوج وأم وجد وأخ شقيق أو أخ لأب. كم نعطي الزوج هنا على ما تقدم؟ زوج وأم وجد وأخ شقيق، نعطي الجد كم؟ النصف، يعني ما في ولد كذا. وكم يعطي الأم على ما تقدم؟ الثلث، لأن يعني ما فيه ماذا؟ لا يوجد. نعم لا يوجد ولد ولا جمع من الإخوة. وكم يعطي الجد؟ السدس. انتهت التركة، انتهت نصف ثلث وسدس، هل بقي شيء؟ قالوا فيسقط من الأخ الشقيق. فكدرت على زيد مذهبه، لأن هذا القول ينسبونه إلى زيد رضي الله عنه، سميت بالأكدرية لأن الأخ هنا سقط، سقط ولم يأخذ شيئا مع الجد، وهذا يدل على ضعف هذا. ولذا القول الثاني وهو مذهب الأحناف، واستظهر رواية عن أحمد استظهرها في الفروع وصوبها في الإنصاف، واختار هذا القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو قول إسحاق الإمام والمزني وأبي ثور، أن الجد كالأبي يحجب الأخوة، يحجب الإخوة. قالوا لأن الجد أبو، قال يوسف الكريم رضي الله تعالى عنه: واتبعت ملة آبائي، آبائي نعم إبراهيم وإسماعيل نعم وإسحاق. فإبراهيم جد، إبراهيم جد. قال أبو بكر رضي الله عنه كما في البخاري: الجد أبو. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والجد من الأبوة، والأخ من الأخوة، والأبوة تقدم على الأخوة، الأبوة أقوى من الأخوة. قال: ولأن الله جل وعلا قال في الكلالة: يسألونك يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت فلها نصف ما ترك. أختنا شقيقة، شقيقة أولياء، لأن لها النصف كما قال المفسر بالاتفاق، ومع ذلك قال كلالة، فدل على أن الأخت الشقيقة لا ترث مع إلا في حال الكلالة، لا ترث إلا في حال الكلالة. ومع وجود الجد فلا كلالة، إذا وجد الجد فلا كلالة. واضح هذا؟ إذن الراجح ما ذهب إليه القول الثاني، وأن الجد يحجب الإخوة لأب أو الأشقاء، وأما الإخوة الأم فبالاتفاق، وأبناء الإخوة الأشقاء بالاتفاق. واضح هذا؟ انتهينا الآن من الجد، ننتقل إلى الجدة، ننتقل إلى الجد صاحبة الفرض السابع، فهي سابع أصحاب الفرض، سادس أصحاب الفرض، سادس أصحاب الفرض، الزوجان والأم والأب والأبوان والجد والجدة، جد والجدة. الجدة، الجدة تقدم ما روى الخمسة إلا النسائي عن المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس في سنن أبي داود التي ليس دونها أم، في حديث آخر التي ليس دونها أم، فقالوا إن الجدة ترث وتحجبها من الأم، تحجبها من الأم، أم الأم أو أم الأب، أم الأم أو أم الأب، كلاهما تحجبها من الأم. فالأم تحجب الجدات من كل جهة، الأم تحجب كل جدة، تحجب كل جدة لأنها دونها، لأنها دونها، تحجب أمها وتحجب أما أم زوجها، أم الأب. واضح؟ إذن الأم تحجب الجدة. من هي الجدة الوارثة؟ من هي الجدة الوارثة؟ جاء في أبي داود حديث مرسل به أخذ الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جدتين من جهة الأب وجدة من جهة الأم. فعند الحنابلة الجدات اللاتي يرثن ثلاث، الجدات اللاتي يرثن ثلاث، أم الأم، أم الأم، وإن علت بمحض ماذا؟ الإناث، أم الأم، أم أم الأم، وأم أم أم الأم، وإن علت بمحض الإناث، ما فيه إلا إناث، واضح؟ هذه من جهة الأم. قالوا من جهة الأم الأب جدته، أم الأب وإن علت بمحض من؟ الإناث، وأم أبي الأب وإن علت بمحض ماذا؟ الإناث. أم أب، أم أبي الأب وأم الأب، لكن أم أب أب الأب هل ترث؟ أم أب أب الأب قالوا لا ترث. لماذا؟ لأن بينه وبين الميت ثلاثة ذكور، إذن التي ترث هي التي بينه وبين الميت إما ذكر وإما ذكران فقط، وإما إناث، وإما إناث، أم أب فقط أو أم أب الأب. نعم، لا، وإن علت بمحض الإناث أم أم أب أب، هذه ترث، ترث. إذن عندهم ثلاث جدات، الأولى أم أبي الأب، أم أم الأب وأم أبي الأب وأم الأم وإن علت. لكن الحديث، لكن هذا الحديث مرسل لا يحتج به. وقال الشافعية والأحناف بل كل جدة ترث إلا أن تكون قد أدلت بذكر مسبوق بأنثى، ذكر مسبوق بأنثى، وهي أم أب من؟ الأم، أم أب الأم. الآن أب الأم جد الذي هو أب أمك، هذا جد، هذا هل يرث؟ هل هو من أصحاب الفرض؟ لا، هذا من أصحاب من ذوي الأرحام، أب الأم، أب الأم، أمه كذلك ماتت فقط. وأما غير ذلك جميع الجدات فإنهن يرثن. إذن الجدة التي لا ترث فقط هي الجدة التي أدلت بذكر مسبوق بأنثى، مسبوق بأنثى. عندنا أب أم، هل هذا جد وارث؟ أب أم ليس بوارث، هذا من ذوي الأرحام، أمه لا ترث، وهذا القول هو الراجح. الآن هذه المسألة نادرة، لأنه ما يكاد تخرج من أم الأم أو أم الأب، نعم، أو أم أب الأب، واضح هذا؟ إذن كل جدة وارثة إلا من أدلت بمن؟ أدلت بذكر مسبوق بأنثى، لأن الذكر المسبوق بأنثى جد لا يرث، فأمه كذلك، واضح؟ وما سوى ذلك من الجدات فإنهن يرثن. فإن تحاذينا تقاسمنا، ترك جدتين أم أب وأم أم، هذه أم أبيه وهذه أم أمه، يقتسم السدس، يقتسم السدس. وإن كانت إحداهن قربة فالقربة تحجب البعد، تحجب البعد، أم الأب مثلا تحجب أم أم الأم، واضح؟ هذا ما يتعلق الآن بالجدة. بقي لنا أربعة، البنت، البنت ترث السدس، البنت ترث النصف، ترث النصف كما قضى بذلك ابن مسعود في صحيح البخاري ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا جاء في القرآن. فهنا البنت، البنت تأخذ النصف كما جاء في حديث ابن مسعود في البخاري، تأخذ النصف. متى تأخذ النصف؟ تأخذ النصف إن لم يكن لها مشارك، إلا أن يكون لها مشارك ولا معصب. ولا معصب، المشارك بنت مثلها والمعصب أخوها، يعني ما لها في المسألة أخت ولها وليس لها في المسألة أخ. فهذه تأخذ كم؟ تأخذ النصف. مثال ذلك: توفي عن زوجته وبنته وبنته وأبيه، كم تأخذ الزوجة هنا؟ الثمن لوجود البنت. وكم تأخذ البنت؟ تأخذ نعم النصف، لأنه ما فيه بنت أخرى، بنت واحدة ولا فيه ابن، ما لها أخو، فتأخذ هنا النصف. والأب كم يأخذ؟ ها؟ يأخذ نعم الباقي، السدس والباقي، فيكون الباقي له. واضح؟ طيب، إذن البنت تأخذ النصف إذا لم يكن هناك نعم مشارك ولا معصب. فإن كان لها مشارك كم تأخذ؟ هي ومن شاركها تأخذ الثلثين، هي ومن شاركها. لو مات عن زوجته وبنتيه كم تأخذ البنتان كما جاء في القرآن؟ تأخذ الثلثين. لو كان له ثلاث بنات، أربع بنات، خمس بنات، عشر بنات، كم يأخذ؟ الثلثين، يأخذنا الثلثين. إذن إذا وجد مشارك، المشارك بنت مثله، ترك ابنتين، ترك ثلاث بنات، أربع بنات، عشر بنات، فلهن نعم فلهن الثلثان. فالزوجة في المثال تقدم لها الربع، وله ثلاث بنات لهن الثلثان، والباقي للأب. ها؟ نعم. نأتي الآن إلى: فإن وجد معصب ترك زوجته وابن وبنت، فللذكر مثل حظ الأنثيين كذلك. إذا تأخذ النصف إذا لم يوجد لا معصب ولا نعم ولا مشارك، وتأخذ البنات يأخذنا الثلثين إذا وجد نعم إذا وجد المشارك. الثامن: بنت الابن، بنت الابن، بنت الابن تأخذ كذلك النصف، بنت الابن تأخذ النصف إذا لم يوجد مشارك مثل بنت، ولم يوجد معصب مثل بنت، ولم يوجد فرع أعلى منها، فرع أعلى منها، مات لم يبق من أولاده أحد، بقيت بنت ابن، بنت ابن، بنت ابن، فترك بنت ابنه، وليس له ابن ابن حتى لو من ابن عم لها، بنت ابن، كم تأخذ بنت الابن هنا؟ تأخذ النصف. لما؟ لأنه لا يوجد لا مشارك ولا معصب ولا يوجد فرع وارث أعلى منه. فهذا الرجل مثلا ترك زوجته وترك ابنته ابن، بنت بنت ابن، نقول نعطي بنت الابن هنا نعم النصف. فإن ترك ثلاث بنات ابن كم يأخذ؟ الثلث مثل البنات. خمس بنات ابن فقط، ما له إلا خمس بنات ابن، وله مثلا ابن عم، نقول خمس البنات يأخذنه الثلث والباقي ابن عمه. واضح هذا؟ فإن وتأخذ السدس، تأخذ السدس تكملة الثلثين إذا كانت مع البنت، ترك بنت وبنت ابن، البنت كم تأخذ؟ نعم النصف. بنت الابن تأخذ السدس، السدس تكملة الثلثين. إذن هذا هو الثالث. إذا بنت الابن تأخذ النصف وتأخذ كذلك، ويأخذنا إن كنا عددا، إن كنا اثنتين فأكثر يأخذنا الثلثين، وتكملت الثلثين مع البنت. ف فإذا ترك بنته وعشر بنات إليه كم تأخذ البنت؟ نعم تأخذ البنت نعم النصف. وبنات الابن كم يأخذ؟ السدس تكملة الثلثين، لأن صار البنات لهن جميعا لهن الثلثان، لكن هذه بنت أعلى أخذت النصف والباقي لبنات نعم لبنات الابن. واضح؟ إذن بنت لابن تأخذ النصف بالشرط بالشروط المتقدمة، وتأخذ ويأخذن بنات الابن الثلثين، ويأخذن تكملة الثلثين إذا أخذت البنت نعم إذا أخذت البنت إذا أخذت البنت كما تقدم النصف. ويأتي في التعصيب أيضا مسائل متصلة بها. ننتقل إلى الآن انتهينا من ثمان، بقي الأخوات. الأخوات شقيقات أو لأب، ويأتي الكلام على الأخوات. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربع شروط، أربع شروط. الأخت الشقيقة كما قضى بذلك ابن مسعود ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية أيضا كما تقدم يورث دلالة وله أخت فلها نصف ما ترك. الشقيقة أو لأب تأخذ النصف بعدة شروط. الشرط الأول عدم المشارك، أخت واحدة، لو مع أخت صار الحكم آخر. الثاني عدم المعصب، من هو الذي يعصب الأخت الشقيقة؟ نعم الأخ الشقيق، الأخ الشقيق. الثالث عدم الفرع، نعم الوارث. والرابع نعم عدم الأصل، الوارث من الذكور. واضح كلامه؟ عدم الأصل الوارث، فمن الذكور وارث، لا وارث من الذكور من الأصول ولا وارث من الفروع، فتأخذ ماذا؟ النصف. تأخذ النصف. إذن عندنا أربع شروط. والأخت لأب مثلها تأخذ النصف بهذه الشروط الأربعة مع عدم وجود الأخت الشقيقة. إذا لم توجد الأخت الشقيقة أخذت الأخت لأب النصف، أخذت الأخت الأب النصف بهذه الشروط، بهذه الشروط أن تكون المسألة كلالة وأن لا يكون هناك نعم معصب ولا نعم مشارك. فإن وجد للأخت الشقيقة مشارك في المسألة أختان شقيقتان فكم يأخذنا؟ يأخذنا الثلث، يأخذنا الثلث، يعني لا معصب لكن يوجد مشارك وكلالة. امرؤ هلك كلالة ليس له والد ولا ولد، فكم تأخذ الأخت كم تأخذ الأختان الشقيقتان أو الأخوات الشقيقات؟ يأخذنا نعم يأخذنا الثلثين كالبنات تماما. واضح هذا؟ فإن كان لهن معصب أخوات شقيقات وإخوة أشقاء فللذكر مثل حظ الأنثى. واضح؟ إذن الأخت لأب، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب يأخذن الثلثين نعم إذا توفرت الشروط السابقة لكن وجد ماذا؟ وجد مشارك. إذن الأخت الشقيقة تأخذ النصف بالشروط، لكن من الشروط ألا يوجد مشارك، فإن وجد مشارك كم يأخذنا؟ الثلث، يعني توفي وله أختان شقيقتان كم نعطي الأختين الشقيقتين؟ نعم الثلثين، الثلثين. واضح؟ ثم بعد ذلك الإخوة لأم ذكورا أو إناثا، فالإخوة لأم يستحقون الثلث إن كانوا عددا اثنان فأكثر، وكانت المسألة كلالة لا يوجد أصل وارث ذكر ولا فرع، نعم، ولا فرع وارث مطلق، لا ذكر ولا أنثى. فيستحق هنا، يعني حتى لو وجد أصل من الإناث لم يوجد أصل من الذكور، ولم يوجد أصل ولم يوجد فرع وارث. فلو أن رجلا مثلا توفي وترك أمه وثلاثة إخوة لأم، كم يأخذ الإخوة لأم هنا؟ يأخذون الثلث، يقتسمون. والأم هنا كم تأخذ؟ السدس، لأنهم يحجبونها عن، نعم، عن الثلث، والباقي للعصبة، والباقي للعصبة. فإن كانوا واحدة، إن كان أخا واحدا أو أختا واحدة لهم، فكم تستحق؟ السدس. مات وليس له فرع وارث، وليس له أصل من الذكور وارث، وترك أختا لأم، كم تأخذ الأخت لأم؟ تأخذ السدس، تأخذ السدس، واضح؟ فهذه طريقة التقسيم، فهذه قسمة أصحاب الفروض العشرة، فيعني تحفظ وتضبط حتى ننتقل غدا إن شاء الله إلى الحجب والعصبات، ونكمل ما تبقى بإذن الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.